عندنا أربعة أنواع، حذف نون الرفع أربعة أنواع. احنا وش نعرف حذف نون الرفع؟ نوع واحد، أنه يجب حذفها مع حذف النصب والجزم. فنقول حذف نون الرفع أربعة أنواع واجب، واجب أبي هو أنا اسمك قد نقول بهذا ملخص لجميع دروس النحو المتعلقة بنون الرفع، أعطوها الآن، ديروها الآن. واجب، من يقول لمتى يجب حذف نون الرفع؟ إذا دخل عليه ناصب وجزم، إذا دخل عليه ناصب أو جازم. سأقول لك هنا حذفت لأجل الناصب والجازم، أنا أقول لك باللي لم يأتي ناصب ولا جازم وما ذلك حذفت وجوبا، شفناها في الدروس السابقة في شرح ابن عقيل، إذا اجتمعت مع نون بالتوكيد ومع غير الناصب والجازم تحذف أيضا، نعلم وجوبنا ما مش لاحظوا بلي وجوبنا شي قال جوازا ولا ندير شي مزية اللي كان معنا في الدرس الدروس تاع نون التوكيد يدرك هذا، قال ابن مالك وفعل امر ومضي بني واعرب مضارعا ان عاري من نون توكيد مباشر. علاش قلنا مباشر؟ لان نون التوكيد لو لم تباشر الفعل المضارع، الفعل المضارع وذلك مع واو جماعة ألف اثنين يا مخاطبة، يبقى مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون. أين هي؟ محذوفة قلنا وجوبا للخفة. نحو لتضربن، لتضربن، لتضربان، لتضربان، أين هي نون الرفع؟ حذفت وجوبا أم شو وجوبا؟ لأجل ناصب وجازم، هكذا لأجل نون التوكيد. إذن واجب مع غير الناصب والجازم، وتحذف أيضا مع غير الناصب والجازم، تحذف مع نون التوكيد، مع نون التوكيد. لا تذهبون، صح. حكم نون التوكيد كي قلنا احنا وعارية من نون توكيد مباشر، هل نقصد نون التوكيد المباشر ثقيلة ولا الخفيفة؟ محمد، كليهما، كليهما. هذا يؤيد ما قلناه في المجلس الأخير أنها حذفت للخفة، وإلا لما تقول تضربن، تضربن، تضربونن، تضربونن، إيه لو كانت خفيفة، لو كانت خفيفة تضربوا، تضربونن، لا لم يتوالى الأمثال حتى نقول حذفت بكراهة توالي الأمثال، هذا فاتنا أن ننبه عليه هناك. حذفنا قلنا للخفة، وبعضهم قال لكراهة توالي الأمثال، احنا رجعنا نقول للخفة. احنا توالي الأمثال شفناه لا يضر في كثير من المواضع، فهنا للخفة. لو كان لتوالي الأمثال لتركوا النون، لتركوا نون الرفع مع نون توكيد خفيفة، لكن لما حذفوها عرفنا أنهم أرادوا التخفيف فقط. فبارك الله لسق الدروس بعضها مع بعض، لسق الدروس بعضها مع بعض. إذن حذف نون الرفع يجب أين؟ إذا دخل على ناصب جازم، ولما تخش ناصب جازم يجب أيضا مع نون التوكيد. رجاء تذكر الدروس. كذلك عندنا حذف رأيناه الآن، مش هو؟ قليل جدا، قليل جدا، متى؟ مع نون الوقاية، قليل جدا مع نون الوقاية. تحاجوني، أما هذا لا جائز، قلنا قليل جدا. هاولي شوف الحكم الأول، عندنا خمس نون رفع شحال أربعة أنواع. النوع الأول واجب، النوع الثاني قليل جدا، النوع الثالث شاذ، النوع الثالث شاذ، تمام. طبعا يمكن نشوف أربعة أنواع على سبيل التفصيل، احنا غلطنا، يعني على سبيل التفصيل أربعة أنواع، أما على سبيل الإجمال ما دام جبنا واجب في نوعين قولوا ثلاث أنواع، ثلاث أنواع أي واجب قليل جدا شاذ، واجب قليل جدا شاذ، واجب في حالتين قليل جدا في حالة وشاذ في حالة. إذا وش نفهم؟ خرجنا على سبيل الإجمال على سبيل التفصيل أربعة. شاذ تعرفوا بلا ناصب ولا جازم ولا نون توكيد زيف ولا نون وقاية، ما كان ولا شاذ في غير ذلك. وهذا يروى الحديث المعروف عنه عليه رواية صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة، لماذا حذفت النون؟ أهو نهي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن دخول الجنة؟ لا، ويقول أو ينفي لا تدخلون الجنة. لذلك جاءت رواية أخرى صحيح مسلم، صحيح مسلم فيها لا تدخلون الجنة. إذا أنت إذا رويت هذا الحديث لا ترويه بالصيغة المشهورة اليوم لا تدخلوا، بل ارويه بالصيغة التي وافقت لغة العرب، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، هذا هو الصحيح. أما هذا الشاذ وقرئ في بعض قراءة الشاذة، طبعا احنا عندنا قراءة سورة قصة موسى في سورة القصص، احنا عندنا قراءتنا سحراني تظاهر، سحراني تظاهر، سحراني تظاهر، تظاهر في الماضي، لكن في قراءة سحراني يظاهر مش بالتاء يظاهر، وش رايكم تلاحظوا يظاهر بمعنى يتظاهر، ادغمت التاء في الظاء، تعرف هذا الاسلوب والذين يظاهرون، انا ادغمت التاء في الظاء يظاهر، سحراني الظاهرة. أين الشاهد محمد؟ المفروض المفروض ديروا نون سحراني الظاهراني، لكنها حذفت شذوذا، كان المفروض لا تحذف. لماذا؟ ما في لا نون توكيد لا ناصب لا جازم ولا نون وقاية حتى نقول أبوني جاء على اللغة القليلة، مفهوم؟ إذا احفظوا هذا بارك الله فيك، إنسان بشيد ويضبط كيف يتحدث، هل يجوز لك أن تحذف نون الوقاية؟ نون الوقاية تقولي أبدا. هل يجوز أن تحذف نون الرفع؟ هل يجوز أن تحذف نون الرفع لغير ناصب ولا جازم؟ قولي نعم يجوز أن أحذف نون الرفع لغير ناصب ولا جازم، لكن مع نون الوقاية معلش أجازوا هذا لكن قريب، فهم؟ الأفصح إذا اجتمعت نون الوقاية مع نون الرفع وش نديره؟ الفك أو الإدغام، يعبدونني أو يعبدوني، أما أن تقول يعبدوني تحدث نون الرفع فقليل جدا. هذه مجمع مجمل اللغات فيها. تنبيه آخر خامس، الأفعال الخمسة لا تبنى أبدا، ها شبيه شاذ، ايه تشاذ انت. الحالة الرابعة قلنا بدلنا اقرا الفوق، تحذف نون الرفع ثلاثة انواع، حبيت تجيب حالة رابعة معليش نعطيك، فما تسميش حذف نون الرفع، ما تسميش العنوان حذف نون الرفع، ونون الرفع فيها أربعة، نون الرفع أربعة أنواع، إما يجب إثباتها، إما يجب حذفها، إما يقل جدا، إما يشد، وإما تقول يجوز فكها وإدغامها. يجوز لك هذا تدير مباحث، المهم تدبر راسك ومهالك ايش تتكلم في لغة العرب. أفعال خمسة قلنا لا تبنى أبدا، من يعطينا السر من تعريف الأفعال الخمسة؟ ما هو في المضارع تصرف بألف اثنين وهو جماعي مخاطب، وإحنا نعرفه أنه في المضارع يبنى مع نون النسوة، وهنا ما كاش من النسوة صح، ونون توكيد قلنا مع الأفعال الخمسة نون توكيد لا تباشر الفعل، فهناك الواو فاصل والياء فاصل والألف اثنين فاصل، إذا يستحيل أن تبنى. جيد. قال رحمه الله وحذفها شكون؟ نون. وحذفها للجزم والنصب سمة، سمة بمعنى علامة، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لترومي مظلمة، كلم تكوني لترومي مظلمة. لم تكوني في المضارع ناقص مجزوم بلم وأجزمي أكش معي ما أنا لا ما نحبش عندي كشنا تفضل. لم تكوني في المضارع مجزوم بلم وأجزمي، في المضارع ناقص مجزوم بلم وأجزمي حتى في النون خبيري كلام تكونينا، تكونين دخل ادخل الالم تقول لم، تقول لا لم تكوني لترومي، لم هذه اسمها لام، لام الجحود، لانه لام الجحود هي التي تلي كونا منفيا تاتي بعد كون منفي، لام الجحود، وقلنا تسميتها بجحود تسميه اصطلاحيه محضه، والا لحتى علاقه بالجحود. لم تكوني لترومي، ترومي بمعنى تريدي، ترومي مظلمة أي لم تكوني لترومي ظلمة، وترومي تعرف هكذا، ترومي في المضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود والياء فاعل، وأن وما بعد في تأويل مصدر مجرور باللام، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان، هكذا لم تكوني مريدة لرومي مظلمة، أو لم تكوني قادرة لرومي مظلمة، وهكذا. قال لما فرغ من الكلام على ما يعرب به من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، الترتيب كان أخر الأفعال كان دائما متأخر عن الأسماء، متأخر في كل شيء، متأخر في العلامات، متأخر في الإسناد، تأخر في كل شيء، فالاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه، الفعل يسند ولا يسند إليه، نرى علامات الاسم دائر أكثر من علامات الفعل. قال وذلك الأمثلة الخمسة، ولم يقل الأفعال الخمسة، لم يقل الأفعال الخمسة وإنما قال الأمثلة الخمسة، لأن هذه الأفعال غير محصورة، غير محصورة، فلو قال الأفعال الخمسة لتوهم السامع أنه يقصد هذه الأفعال بعينها كما قالوا الأسماء الخمسة. احنا لماذا قلنا الأسماء الخمسة وما قلناش الأمثلة الخمسة؟ ما قلناش الأمثلة الخمسة، قلنا الأسماء الخمسة، فأهل أبوك أخوك حموك فوك دمام، ما قلناش الأمثلة لأن ألفاظ محصورة، لكن لما قالوا في الأفعال لما رأوا أن الأفعال غير محصورة قالوا الأمثلة الخمسة ولم يقولوا الأفعال الخمسة، فأفضل نقول الأمثلة الخمسة ولا نقول الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأن لا يتوهم متوهم أن المقصود بالأفعال الخمسة هذه الأفعال المذكورة كما المقصود بالأسماء الخمسة هذه الأسماء المذكورة. مفهوم؟ واضحة إن شاء الله. فأشار بقوله فعلان إلى كل فعل يشتمل على ألف اثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضربان أو تاء نحو تضربان، وأشار بقوله نحن تقول وتضربان سواء كان دل على الخطاب أو كان دل على الغيبة أو كان دل على الغيبة،